بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه البقاع الطيبة الطاهرة من مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق أبو العلا محافظة القاهرة، حيث ننقل لكم احتفال الإذاعة بغرة شهر صفر لعام 1432 هجرية. وشهر صفر أيها الإخوة هو الشهر الثاني من السنة القمرية أو التقويم الهجرية، وهو الشهر الذي يلي المحرم، كان اسمه ناجر في الجاهلية، وقيل في تسبب تسمية صفر بهذا الاسم لإصفار مكة من أهلها، أي خلوها من أهلها إذا سافروا فيه. وقيل سموا الشهر صفرا لأنهم كانوا يغزون فيه القبائل فيتركون من لقوا صفرا من المتاع، أي يسلبونه متاعه فيصبح لا متاع له. ويتزامن احتفالنا أيها الإخوة باستقبال شهر صفر باحتفالنا أيضا باستقبال عام ميلادي جديد، نسأل الله أن يكون خيرا على مصرنا وسائر بلاد المسلمين، وأن تسود المحبة والألفة ويعم الأمن والسلام كل بقعة من بقاع العالم وسائر الأمم والشعوب، وأن تتراحم جميع الخلائق فيما بينهم. فالرحمة صورة من كمال الفطرة وجمال الخلق، تحمل صاحبها على البر وتهب عليه في الأزمات نسيما عليلا تترطب معه الحياة وتأنس له الأفئدة. والرحمة كمال في الطبيعة البشرية، تجعل المرء يرق لآلام الخلق فيسعى لإزالتها كما يسعى في مواساتهم، كما يأسى لأخطائهم فيتمنى هدايتهم ويتلمس أعذارهم. وإذا تفكر الإنسان المؤمن في أول آية في كتاب الله عز وجل وهي بسم الله الرحمن الرحيم، فإنه يجد أن أكثر صفة ألزمها المولى لاسمه هي الرحمة، ويكرر الله لفظ الرحمة مرتين، الرحمن الرحيم. ويقول سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: جعل الله الرحمة 100 جزء، أنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. إن الإنسان أيها الإخوة لا يتميز في إنسانيته إلا بقلبه وروحه، بالروح والقلب يحس ويشعر وينفعل ويتأثر ويرحم ويتألم. والإسلام رسالة خير وسلام ورحمة للبشرية كلها، دعا إلى التراحم وجعل الرحمة من دلائل كمال الإيمان. فالمسلم يلقى الناس وفي قلبه عطف حنون وبر مكنون، يوسع عليهم ويخفف عنهم ويواسيهم. أيها الإخوة المؤمنون، وخير ما نبدأ به احتفالنا هذا والذي ننقله لكم من مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة، آيات بينات من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. و وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية وإن الساعة لآتية وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية وإن الجميل إن ربك هو آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فربك لنسألنهم إنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح

لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. صدق الله العظيم. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ النفوس به طموحا، وللفردوس يحملها الطموح يروح بها عن الدنيا بعيدا، وما أسماه حين بها يروح، وإن يهمس بآي منه ثغري وحس العطر من ثغري يفوح به أسرار ما في الكون تبدو وما كوضوحها أبدا وضوح. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورتي الحجر والنحل، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة من هنا من ساحة مسجد السلطان أبو العلا حي بولاق أبو العلا محافظة القاهرة، حيث ننقل لكم احتفال الإذاعة بغرة شهر صفر لعام 1432 هجرية. أيها